بسم الله الرحمن الرحيم وبالمعين نستعين على أمور الدنيا والدين وباسميه العليم والحكيم نسأله أن يمن علينا بالعلم والحكمة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا معشر الإخوة والآباء نحمد الله إليكم نعمة الإسلام والإيمان والسنة ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فوالذي فلق الحب وورأ النسل أننا لنتقلب بنعم بالليل والنهار ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا شكر تلك النعم ونعم إخواني في الله لقد ارتقينا في هذا المكان مرتقا صعبا والحال كما قيل ولو لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها فشيخنا أبو بلال حفظه الله ورعاه وسدد على درب الحق خطانا وخطاه تفضل وأحسن الظن وهذا من طيب أصله ومعدنه وحسن خلقه فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا خيرا مما تظنون وأن يغفر لنا ما لا تعلمون وأن لا يؤاخذنا بما تقولون إخواني الكرام في الله ما كان من كلمة في هذا المقام المبارك وفي هذا الوقت المبارك فإنها مع كلمة مع كلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ضمنه كتابه الفوائد كلام يكتب بالخناجر على الحناجر ويكتب بماء الذهب هذا الكلام ينبغي أن نتنبه له جميعا إخوة الإسلام والإيمان والعقيدة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى النعمة أو النعم ثلاث النعم ثلاث نعمة حاصلة ونعمة مرجوة ونعمة الإنسان فيها وهو لا يشعر بها وهو لا يشعر بها قال وزمام ذلك أو من أراد الله أن يجمع له النعم كلها فإنه يبصره بالنعمة التي هو فيها التي حصلت له ويرزقه قيدا لها بالشكر فإن نعم الله عز وجل تقيد بالشكر وتفر بالمعصية وهذا أدلته في كتاب الله سبحانه وتعالى أولا بعموم النعمة فالله جل وعلا يقول وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وقال: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. والمتأمل في هذا الأمر لا يجد أن أكثر ما وردت النعمة في القرآن منكرة، وهذا من أبلغ الأساليب، لأن النكرة من صيغ العموم بل هي أبلغ من الجمع. ما قال نعم الله مع أنها مذكورة في بعض الآيات، ولكن في مقام الامتنان غالبا ما تذكر بالنكرة، وهذا ينبغي المسلم أن يتأمل ذلك. فكتاب الله عز وجل في غاية من التناسب. يقول ابن عطية رحمه الله تعالى: لو أن إنسانا انتزع حرفا من كتاب الله، حرف واحد، ثم أدار لسان العرب كله على أن يأتي بحرف مكان ذلك الحرف هو أبلغ منه وأولى، ما وجد إلى ذلك سبيلا. كيف لا وهو كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن الخطأ الشائع، لا أقول عند العامة بل عند بعض الخواص، يقول نعم الله لا تعد ولا تحصى، وهذا خطأ. بل نعم الله تعد ولكن لا تحصى، تعد ولكن لا تحصى. فيوم أن يقول الإنسان نحن في نعم لا تعد ولا تحصى، يعني نفيت النعم، نفيت وجودها. ولكن نحن في نعم معدودة يعلمها الله ولكن لا نحصيها، وهذا هو معنى قوله تعالى وإن تعدوا. العد حاصل موجود، لو أن إنسانا يعد لكن لا يحصيها، لا يحصيها. وإن تكلف أن يقول بعد ليس معلوم لدينا، لكن الأفضل أن يقول نحن في نعم لا تحصى، لا تحصى. فإخواني في الله، هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى الذي سمعتم آنفا، النعم ثلاث: نعمة حاصلة يشعر بها الإنسان، ونعمة منتظرة، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. فمن وفقه الله عز وجل فإنه يرزقه الأسباب التي يحافظ فيها على النعم التي هو فيها بشكر الله جل وعلا. ذلك لأن الله يقول في محكم التنزيل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فداوم عليها بشكر الله جل وعلا. وهذا من توفيق الله. يقول محمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي بمثلها يجب الشكر. شكرك لنعمة الله نعمة تحتاج إلى شكر، وشكر الشكر نعمة تحتاج إلى شكر، وهكذا. متى إذن تصل إلى منتهى إلى شكر ليس على نعمة؟ لا يستطيع إنسان أن يصل إلى منتهى شكر ليس على نعمة، فشكره لله عز وجل نعمة. فكون الله عز وجل يهديك إلى هذا الطريق المستقيم. مثلا نعمة حاصلة، نعمة طلب العلم، نعمة السنة. يقول الإمام الزهري عليه رحمة الله: التمسك بالسنة نجاة، وفي نعس العلم ثبات الدنيا والدين. الله أكبر، نجاة وفي نعس العلم ثبات الدنيا والدين، علقه البخاري في الصحيح. فلما يهديك الله عز وجل لهذه النعمة، لا بجمالك ولا بمالك ولا بسلطانك ولا بحسب ولا نسب، ولكن كما قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لما قال الله عز وجل وبعث لملأ من بني إسرائيل طالوت، قالوا: أن يكون له الملك علينا، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ليس من سلالة الملوك. قال الله: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله واسع عليم. فضل الله يؤتيه من يشاء، فأنت في خير، ساقه الله عليك، فحافظ على تلك النعمة بشكر الله جل وعلا. أناس لم يشكروا الله عز وجل كما سمعنا في الكلمات السابقة، حصل ما حصل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. من عدل الله وحكمته ومن عدله أنه لا يمكن أن يضل إنسان بعد الهداية إلا بسبب دسيسة في قلبه. هذه النعمة الأولى، نعمة الإنسان يشعر بها، فهو بحاجة إلى شكرها لتدوم. النعمة الثانية نعمة منتظرة، فإذا أراد الله بعبده خيرا هيأ له الأسباب التي يستجلب بها تلك النعم المنتظرة، أسباب من طاعات وبر وصلات، هذا من توفيق الله للعبد، من خير إلى خير. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعمة منتظرة تستجلب بطاعة الله جل وعلا، بالدعاء، بالأعمال الصالحة، بالخير، بالبر، هذا من توفيق الله. إذا أراد الله عز وجل أن يصرف عن عبده نعمة منتظرة لم يوفقه لعمل الصالح، لم يوفقه لفعل الطاعات، فيكون بذلك جنى على نفسه. فالله جل وعلا إذا وفقك للخير فذاك محض فضله، وإذا منعك الخير فهو عدله سبحانه وتعالى بسبب عملك، بسبب عملك. ونعمة الإنسان فيها وهو لا يشعر بها، فإذا أراد الله عز وجل أن يجمع له الخير أشعره بتلك النعمة حتى يوفق لشكرها فتثبت. كم من أناس في نعمة فما يستشعرونها، سرعان ما تذهب عليهم. بعض الناس يظن أن النعمة أن يمتلك جاه أو مال أو سيارات أو عقارات أو عمارات، هذا استدرجه الله وأضله وغطى على عقله. أما تدري يا مسلم أنك يوم أن تقول لا إله إلا الله صدقا من قلبك أنها أعظم نعمة تدخلك الجنة؟ يوم أن تجلس في مجلس علم طريق إلى الجنة، طريق إلى الجنة، أم معروف نهي عن منكر، حفظ للعلم، إياك إياك أن تحتقر نعمة الله عليك فتذهب مع أهل الترف في ترفهم وأهل اللهو في لهوهم. يأتيك شيطان مريد فيقول ضيعت عمرك، ضيعت نفسك، الناس يصنعون ويصنعون ويبنون ويذهبون ويأتون وأنت ماذا معك؟ تقول فعلا صحيح، أنا مسكين، ليس عندي مال وليس عندي كذا. من هنا هذا استدراج عليك، استدراج من الله سبحانه وتعالى. يا مسلم أنت والذي لا إله إلا هو ولا رب سواه في نعمة لا نظير لها. إي والله، والله لا يعدلها الدنيا وما فيها. قال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه ورحمه، وكان عنده شيء من الشطحات أو التصوف، ولكنها من تصوف المتقدمين أو بالأصح زهد، تزهد. قال لأن أصلي ركعة لله حاضر القلب خير لي من أن أدخل الجنة. قالوا كيف؟ أخطأت. قال الصلاة دخول الجنة حظ لي، حق لي، وصلاة ركعتين حق لله، وحق الله مقدم على حقي. الكلام في العموم فيه ما فيه، ولكن أن استشعار نعمة الله على الإنسان فإن هذا مما يجعله يسير على توازن في حياته. في مسلم عن صهيب رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يا سبحان الله، المؤمن دائما في توازن، في حالة السراء والضراء والشدة والرخاء، في توازن. إن افتقر، إن اغتنى، إن أمن، إن خاف، فهو مع الله. الملك ملكه والأمر أمره والعباد عباده والأرض أرضه والسماء سماءه، يفعل ما يريد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، سلم أمورك لربك جل وعلا، بمعنى استشعرها، وإلا أنت ملك لله، سلمتها أو لم تسلم فلن تخرج من قبضته جل جلاله وقدرته سبحانه وتعالى. والأخير استشعر وإياك ما ذكره ابن القيم أيضا ونختم به، قال رحمه الله تعالى فرغ بالك لما أمرت به، فرغ بالك لما أمرت به، فلا تشغل عن المضمون، لا تشغل عن المطلوب بالمضمون. المطلوب طاعة الله والمضمون الرزق في الدنيا. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المطلوب أن تعبد الله. في السنن عن أبي هريرة في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. أنت متفرغ لعبادة الله؟ احمد الله. تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأسد فقرك، أملأ يديك رزقا وأسد فقرك، ولا تباعد عني، أملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. تهلك نفسك فقط، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا حضر القضاء ضاق الفضاء. أبيات منسوبة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هذه منها. قال: فلا تنشغل بالمضمون عن المطلوب. قال: فإن الله عز وجل ما سد عن عبده طريق إلا فتح له أوسع منها. وتأمل معي رحمك الله هذا الكلام. قال: فالجنين في بطن أمه جعل الله له طريقا واحدة يتغذى الدمع من طريق الحبل السري، عن طريق السرة، طريق واحدة فتح الله لهذا الجنين في بطن أمه. فلما يقطع الله عنه تلك الطريق فتح له طريقين، وهما الثديان، يشرب منهما. فإذا قطع عنه الطريقين فتح له طرقا أربعة: مطعمان ومشربان، اللبن والماء والنبات والحيوان، وما كان من باب ذلك. الله هو الذي يربيك وينعم عليك، فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. الله أولى بالجميل، هو الذي خلقك. قال: فلما يقطع عنه بالموت طرقا أربعة يفتح له إن كان مؤمنا أبوابا ثمانية يدخل من أيتها شاء، أبواب الجنان. قال: فما نزع الله من عبده نعمة إلا أعطاه خيرا منها. فما أماتك إلا ليحييك، وما منعك إلا ليعطيك، وما أذلك إلا ليعزك، وما ابتلاك إلا ليكرمك جل جلاله وتقدس أسماؤه. فإذا يا مسلم، يا طالب العلم، ثق بربك جل في علاه، ثق بربك، ما أراد بك إلا الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الشأن أن نصلح ما بيننا وبين الله. الشأن كل الشأن، الشأن كل الشأن أن نصلح ما بيننا وبين الله جل في علاه. فإذا أصلحنا فحالتنا كما قال النبي: معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. لا يضيعك الله في لجج البحار، أو على حواف الأنهار، أو في طبقات الهواء، في البر أو في البحر، في الحاضرة والبادية، شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا، أو أينما كنت، فالله معك ولن يترك عملك. نحن الجناة على أنفسنا، داؤنا فينا ومنا وبنا. والذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، أننا لو استشعرنا هذا الأمر العظيم لنزلت بنا المحن ولكأنها منح. وقد جاء في الحديث الصحيح الألباني في الصحيحة النبي عليه الصلاة والسلام قال في ضمن حديث: وإن أحدهم ليفرح بالبلاء، أي الصالحين، كما يفرح أحدكم بالرخاء، كما يفرح أحدكم بالرخاء. إخواني في الله، ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. شكر الله لكم حسن الإصغاء والاستماع، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وأما عن الدعوة في إب، فنحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات. أبشروا إخواني في الله، الدعوة في إب على قدم وساق، قائمة بفضل الله جل في علا. وإني في هذا المقام لأستحضر كلمة لشيخنا المبارك الجليل أبي عبد الله محمد بن حزام الفضلي البعداني وفقه الله، وسدد على درب الحق خطانا وخطاه. لما دار الحديث معه في بعض الأمر كان من قوله أن قال: حق لمن تأمل هذا الخير، لمن تأمل هذا الخير وما أجراه الله عز وجل على رغم من الظروف الراهنة، أن يثق بأن الله عز وجل لن يضيع هذا الخير. أقيمت دعوة وأقيم مركز على قدم وساق في ظل الظروف الراهنة، حفظه الله، جعل أفئدة طلبة العلم تهوي إليه ويذكرنا وهذا المكان بدار الحديث بدماج. إي والله، فالحمد لله، المساجد عامرة والخطباء يخرجون كل أسبوع، وشيخنا محمد حفظه الله على جانب لم نستطع أن نضارعه أو نقاربه من الثقة بالله سبحانه وتعالى، بما نأمل أن الله عز وجل يدفع عنه وعن دعوته بل عن أهل السنة بعمله الصالح، فنتوسل إلى الله، وربما هو يتوسل إلى الله بذلك العمل الصالح أن يرفع الله عز وجل عن دعوته وعن طلابه ومركزه ما يسوءهم. فنعم والله لقد رأينا فيه ما يرى من العالم الواثق بالله، عظيم الرجاء بالله، المتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم، هذا هو العلم والله. العلم هو الخشية كما قال ابن مسعود، هو الخشية، ليس العلم كثرة الرواية، العلم أن يستشعر أن الله معه، أن الله معه رغم الظروف الحالكة. موسى يقول له أولئك إنا لمدركون، فماذا يقول؟ كلا إنا لمدركون. والعربي يعلم أن هذه الجملة أكدت بعدة مؤكدات، بإن التوكيدية ولام القسم وكذلك الجملة الإسمية، ثلاث مؤكدات في جملة واحدة تدل على تحقق الهلكة، فيجيب عليهم بأبلغ أنواع الرد والزجر بقوله والردع: كلا إن معي ربي سهل. والأمر الحمد لله في خير ولله الحمد، ونبشركم. وهذا قلناه لأنه كما ذكر شيخنا أبو بلال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطف كمثل الجسد. نحن نعلم أننا يوم نذكر لكم ذلك الخير أنها تنشرح الصدور، فالذي نوصي أنفسنا وإخواننا بالدعاء، وهذا هو الذي سمعناه من شيخنا محمد حفظه الله، قال: نعتقد أن الدعاء أعظم سبب وأكبر سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. فلا ننسى أنفسنا من الدعاء وننسى إخواننا من الدعاء. نعم، فأخبار الدعوة وأخبار الشيخ محمد في الحقيقة طيبة جدا. نعم، ونسأل الله عز وجل لنا وله السلامة. وإذا ألم هو يقول الآن الأمر لا زال في خير، يعني من حيث العموم، ويعني هناك قرائن تدل على أن الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يحسن الظن، أن الله يصرف عنا الشر عنه، وليس يعني ذلك أنه لا يعمل بالأسباب. يقول إذا حصل هناك ما يجعل الإنسان يعذر أمام الله في ترك الخير فإنهم علماء يا أخي، علماء يبصرهم الله سبحانه وتعالى ولن يضيعهم. إذا رأوا أن هلك أو خطر اقترب منهم فالله هو سيؤيدهم وسيرشدهم وسيعلمهم وسيهيئ لهم من يكون بطانة حسنة لهم، والحمد لله ظننا بالله حسن. فلا زال الأمور من حيث العموم طيبة، وإن كان أولئك لا يؤمنون والله لا يؤمنون، ولكن نحن لا نجهل. يقول لي بفصيح العبارة، وقد اضطررت أن أنقل لكم مختصر من ذلك، بفصيح العبارة يقول حفظه الله: أننا بحمد الله على خير، ونأمل أن الله سبحانه، لا نجهل أنه يعني قد لا يؤمن أولئك ونحو ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى كاف عبده، أليس الله بكاف عبده؟ فنعم إخواني في الله، هذا ما يتعلق بالسؤال عن الدعوة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير، وأن يوفقنا وإياكم للعمل وبالثبات إلى كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.